الحمد لله، الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. أحمده سبحانه وتعالى وأسأله أن يحفظ مصر وأهلها من الفتن ما ظهر منها وما بطن، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يحفظ سائر بلاد المسلمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في سلطانه، ولا مناوئ له في علو شانه. سبحانه الملك ملكه، والأمر أمره، والحكم حكمه. سبحانه على فقهر، وبطن فخبر، وحكم فعدل، وهو على كل شيء قدير. يا ربي يا ربي عفوك لا تأخذ بزلتنا، وارحم أيا رب ذنبا قد جنيناه. يا ربي عفوك لا تأخذ بزلتنا، وارحم أيا رب ذنبا قد جنيناه. كم نطلب الله في ضر يحل بنا، فإن تولت بلايانا نسيناه. ندعوه في البحر أن ينجي سفينتنا، فإن رجعنا إلى الشاطئ عصيناه. ونركب الجو في أمن وفي دعة، فما سقطنا لأن الحافظ الله. وأشهد أن سيدنا ونبينا وقائدنا ومخرجنا من الظلمات إلى النور نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، أرسله ربه رحمة للعالمين، وقدوة للعاملين، ومحجة للسالكين، وحجة على العباد أجمعين. بعثه للإيمان مناديا، وإلى دار السلام داعيا، وللخليقة هاديا، ولكتابه تاليا، وفي مرضاته ساعيا، وبالمعروف آمرا، وعن المنكر ناهيا. فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته، ورسولا عن دعوته. ثم أما بعد، فيا أمة الإسلام، فإن المتأمل في تاريخ الأمة الإسلامية يتأكد يقينا أنها لم تصب من خارجها، ولم تلحقها الشدائد والآلام إلا بعد أن أصيبت من داخلها، في قيمها ومبادئها، في وحدة صفوفها واجتماع كلمتها، في علاقتها مع رب العالمين، حتى أصبحت أمة الإسلام أضيع من الأيتام على مائدة اللئام. فليس للأمة أن تسيء وتنتظر من الله الإحسان، فليس للأمة أن تسيء وتنتظر من الله الإحسان، ولا أن تغدر بمعالم دينه وحقائق وحيه، ثم ترقب منه سبحانه النصر والتأييد، كيف وهو القائل: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. أيها الإخوة، حين دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، أراد أن يبني بالإسلام في المدينة عالما جديدا، عالما نظيف المشاعر، نقي الضمائر، مكفول الحرمات، مصون الحضرة والغيبة، لا يؤخذ فيه أحد بظنة، ولا تتبع فيه العورات، ولا يتعرض فيه أمن الناس وكرامتهم وحرياتهم لأدنى مساس. واستطاع صلى الله عليه وسلم أن يبني ذلك العالم الجديد، وأن يؤسس ذلك المجتمع الرشيد، وأن يربي أولئك الرجال الأطهار الذين قدموا الإسلام للعالم أخلاقاً وسلوكاً وعملاً. كانت الدعائم التي بنى عليها النبي صلى الله عليه وسلم دولته كانت ثلاث دعائم: أولها بناء المسجد، مركز التجمع والتآلف والتعارف والتحابب والتواد بين المسلمين، وقد سبق الحديث عنه في لقاء مضى. أما الدعامة الثانية وهي حديثنا اليوم فهي المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار. اعتبر النبي صلى الله عليه وسلم ميثاق الأخوة والحب الذي يربط بين قلوب المسلمين أحد أركان بناء الأمة. نعم، كانت الأخوة والحب أحد الأركان التي بنى عليها النبي صلى الله عليه وسلم دولته. التقى أهل مكة بأهل يثرب، يا ترى ما الذي يجمع بينهم؟ التقى أهل مكة بأهل يثرب، فيا ترى ما الذي يجمع بينهم؟ لا يجمع بينهم إلا الدين الجديد، فكان أروع منظر لسلطان الدين شهده التاريخ. دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وكانت الأوس والخزرج في حروب طاحنة دامت عشرات السنين. كلما خمدت أوارها ألقى يهود المدينة فيها حطبا لتزداد النار اشتعالا، لأن يهود المدينة كانت مصالحهم قائمة على الحرب القائمة بين الأوس والخزرج، فكلما خمدت النار بينهم أضرموا فيها حطبا لتشتعل النار ليبيعهم بينما يقتل العرب بعضهم بعضا. فلما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أصلح بين الأوس والخزرج وألف الله عز وجل بين قلوبهم، فقال تعالى: لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. ولكن الله ألف بينهم. أخى النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار، عقد عقد الأخوة وميثاق الأخوة بين المهاجرين والأنصار. فيا ترى هل كان هذا العقد مجرد حبر على ورق، أو كان شعارات أو مبادئ نشرت على الجماهير ولم تلق لها صدى بين الناس ولا واقعا عمليا في حياتهم؟ لا والله، لقد كانت الأخوة التي عقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم معناها أن تمحى من المجتمع كلمة أنا، تمحى من المجتمع كلمة أنا، ويتحرك الفرد بروح الأمة ومصالحها وآمالها وآلامها. كان معنى الأخوة التي عقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت حرباً على الأنانية وحب الذات، كانت ربطاً لأبناء الأمة من أقصاها إلى أقصاها بهدف مشترك ومصير واحد. كان معناها أن تذوب عصبيات الجاهلية فلا حمية إلا للإسلام، وأن تسقط فوارق اللون والنسب والوطن فلا يتقدم أحد أو يتأخر إلا بمرؤته وتقواه. لم تكن مجرد شعار يجري على ألسنتهم، بل كانت واقعا عمليا عاشوه في حياتهم. فتعالوا بنا لنرى كيف ترجم المهاجرون والأنصار ميثاق الأخوة الذي عقده رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهم. لما دخل المهاجرون المدينة استقبلهم الأنصار بالحفاوة والترحاب، دليل الحب والحب الخالص من القلوب، والحب الخالص لله ولرسوله، لم يلتقوا على مصلحة في الدنيا، إنما الذي جامعهم الحب في الله وفي رسوله صلى الله عليه وسلم. استقبل الأنصار المهاجرين بالحفاوة والترحاب، فما نزل مهاجري على أنصاري إلا بالقرعة. ده دليل الحفاوة والإكرام والحب. روى البخاري في صحيحه عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار، وهي ينقل لنا نموذج لهذا الإخاء، نموذج لهذه الترجمة العملية، كيف ترجم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ميثاق الأخوة. قال: فآخى بين سعد بن الربيع من الأنصار وبين عبد الرحمن بن عوف من المهاجرين. فقال سعد بن الربيع لعبد الرحمن بن عوف: يا عبد الرحمن، إني أكثر الأنصار مالا، حدائق وبساتين ومزارع في أنحاء المدينة، إني أكثر الأنصار مالا، فاقسم مالي نصفين ولي امرأتان، فانظر أعجبهما فسمها أطلقها، فإذا انقضت عدتها فتزوجها. يا لله، أي مستوى من الإيمان هذا؟ وأي صنف من الرجال كان أولئك الذين رباهم محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد أن يشاطر أخاه نصف أمواله كلها؟ يا لله، فيا ترى هل استغل عبد الرحمن بن عوف ذلك المشهد وهذا الإيثار من أخيه؟ لا والله، بل قال عبد الرحمن بن عوف: يا سعد، بارك الله لك في أهلك ومالك، دلني على السوق. فخرج وتاجر، باع واشترى، حتى صار بعد ذلك من كبار أثرياء المدينة، كان من أثريائهم ومن كبارهم رضي الله عنه. تصدق بنصف أمواله 4 مرات، 4 مرات يشتر ماله نصفين، نصف لله ولرسوله، ويبقي في يده النصف الآخر. كان مجدودا في التجارة رضي الله عنه، يقول عن نفسه: أراني لو قلبت حجرا لوجدت تحته ذهبا، لكثرة ما كان يأتيه من الأموال، وذلك لأنه آثر الله ورسوله. الحقيقة هنا أن إعجابنا بسعد بن الربيع وما فعله سعد بن الربيع من إيثاره وسماحته وعطائه وإرادته أن يشاطر عبد الرحمن نصف ماله لا يعادله إلا أن نضع في الكفة الأخرى عفة نفس وإباء عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه. وكذا كان كل الأنصار وكل المهاجرين. الأنصار ضربوا أروع الأمثلة في البذل والعطاء والإيثار، حتى قال رب العالمين: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. وعلى الجانب الآخر كان المهاجرون يتمتعون بالعفة وعزة النفس والإباء، فلم يمدوا أيديهم على حاجة الأنصار، ولا أخذوا منها إلا بقدر ما يتوجهون به إلى العمل الشريف. بهذا يبنى المجتمع، بهذا الصنف من الرجال تبنى الأمة، بأغنياء يضعون أموالهم ويبذلونها بسخاء، يقدمونها عن حب لإخوانهم المسلمين. وعلى الجانب الآخر فقراء لكنهم متعففون، يأبون أن يمدون أيديهم، لا يستجدون أحدا، كرامتهم وعزتهم التي علمهم إياها دينهم هو أن يأكل الرجل من كد يده ومن عرق جبينه. بهذا أقام النبي صلى الله عليه وسلم دعائم دولته. لكن يا ترى هل كان هذا موقفا فرديا؟ يعني سعد بن الربيع كان نموذجا لم يتكرر، أو أن عبد الرحمن بن عوف نموذجا لم يتكرر؟ لا والله، بل كان كل الأنصار كذلك وكل المهاجرين كذلك. استقبل الأنصار المهاجرين، استقبلوهم ليس في بيوتهم فحسب، بل استقبلوهم في قلوبهم، استقبلوهم في قلوبهم أيها السادة قبل أن يستقبلوهم في بيوتهم، لأن الرحابة الحقيقية، الرحابة والسعة الحقيقية ليست رحابة البيوت، إنما رحابة النفوس. قد يكون لك أخان، أخ يسكن في دار فناؤه واسعة، دار رحبة، لكن نفسه ضيقة، نفسه ضيقة بمن يذهب إليه. ولك أخ آخر قد يعيش في شقة متواضعة ليست واسعة الفناء ولا شيء، لكن نفسه رحبة. يا ترى إذا اضطررت إلى أن تذهب وتقيم أياما، فإلى أيهما ستذهب؟ إلى أيهما ستذهب؟ لا شك أنك ستذهب إلى صاحب النفس الرحبة، لا إلى صاحب الدار الرحبة، لأن السعة الحقيقية ليست في البيوت، إنما السعة الحقيقية والرحابة الحقيقية في النفوس. وهذا هو ما كان عليه الأنصار الذين قال فيهم رب العالمين: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون. والذي يتحدث عن الحب هنا هو المطلع على القلوب والضمائر، يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. كان البيت الواحد من بيوت الأنصار يعيش فيه المهاجر والأنصاري والمهاجرة والأنصارية، بل ربما ضم البيت الواحد من بيوت الأنصار أسر متعددة يتقاسمون فيما بينهم الطعام والشراب والكساء والمسؤولية الإسلامية فيما بينهم. والعجيب من هذا أنه لم يسجل لنا التاريخ وقعة خلاف واحدة حدثت في هذه البيوت، فأين النساء وما اشتهرن به من مشاكسات؟ أيها السادة، إن الإيمان ارتقى بهؤلاء إلى مقام رفيع، الإيمان ارتقى بهم فعلوا على شهوات نفوسهم بهذه الروح العالية، والإيمان الوثيق والحب في الله كان مجتمع النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا لن يكون أبداً إلا إذا ملأ الإيمان القلوب، لأن هذا ناتج إيمان، هذا السلوك الإيماني لابد وأن يكون له رصيد حقيقي في القلب حتى يترجم واقع على أرض الحياة. أيها الإخوة، هذه المؤاخاة التي اعتبرها النبي صلى الله عليه وسلم أحد أركان بناء الدولة، يا لله، للحب والأخوة بين الناس هذا المكان الرفيع في دين الله تعالى؟ نعم، إنه سبيل الدخول إلى الجنة. قال عليه الصلاة والسلام: لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولن تؤمنوا حتى تحابوا، ولن تؤمنوا حتى تحابوا. ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. إن الحب بين الناس ليس ترفا، إن الحب بين الناس ليس ترفا، لكنه ضرورة حياة. الحب بين الناس ليس ترفا، إنما هو ضرورة بقاء وحياة على ظهر هذه الأرض. إذا ذبلت شجرة الحب بين الرجل وبين زوجته، أترى البيت يقوم؟ بيت صغير مكون من 5 أفراد، إذا ضاع الحب فيه أو بهتت مشاعر الحب بين الرجل وزوجته، فالبيت آيل للسقوط لا محالة. البيت آيل للسقوط لا محالة. فيا ترى هل تبنى أمة كبيرة ومجتمع كبير بمشاعر حب باهتة، بشجرة حب ذابلة؟ لا والله، لا تقوم وهي بهذا آيلة للسقوط. فرووا شجرة الحب في قلوبكم حتى تثمر بين الناس. وهذا كله مصدره الإيمان، مصدره أن نعود إلى منابع الوحي. لأن النبي عليه الصلاة والسلام حين يوجه الأمة، حين يعلمها، كلامه ليس كلاماً، كلامه عليه الصلاة والسلام ليس مجرد كلمات ولا نصوص نحفظها أو نتكلم بها، إنما كلامه هو سعادة البشرية، هدايتها، حياتها. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، يعني فيه حياتكم. يبقى حين نتعامل مع نصوص الوحي مش كلام، لا، ده هذا سبيل نجاة الأمة، هذا صمام أمانها، هذا حل لأزماتها ومشكلاتها، هذا هو. ولذلك الجيل الأول ترجم نصوص الوحي، لم يقرأها فحسب، لم يحفظها فحسب، لم يتعلمها فحسب، وإنما أخذها فنزلت على ظهر الأرض واقعا. هذا هو الذي ارتقى بهم. تعالوا بنا لنرى صدى هذه الأخوة في حل أزمات كثيرة عاشها المجتمع في بداية دخول رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، عشان نرى إن حل الأزمات والمشكلات في حياة الناس إنما هو أن يرتدوا إلى، أن يعودوا إلى منابع الوحي. حين دخل المسلمون المدينة، هاجر المسلمون من مكة إلى المدينة، كان عندنا ظهر في بداية تكوين المجتمع ثلاث أزمات رئيسية بتواجه المجتمع، أي مجتمع ليس بعيداً عن المشاكل، أي مجتمع ليس بعيداً عن المشاكل، لكن كيف يتناولها بالحل؟ كيف يتعاطى معها؟ انظر كيف كان الجيل الأول الذي رباه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأزمة الأولى عندنا أزمة إسكان، الأزمة الثانية أزمة بطالة، الأزمة الثالثة أزمة الماء العذب. أزمة إسكان لأن المهاجرين تركوا بيوتهم وديارهم وأموالهم وجاءوا إلى مدينة الرسول عليه الصلاة والسلام. يا ترى هل لهم مساكن في المدينة؟ المهاجرين الذين تركوا ديارهم في مكة هل لهم مساكن في المدينة؟ ليس لهم مساكن في المدينة. إذن قرابة 400 أسرة هاجروا من مكة إلى المدينة، أين يكونون؟ يعيشوا فين؟ يبقى في أزمة حقيقية لمجتمع هاجر من مكان إلى مكان آخر. فيا ترى ماذا سيصنع الأنصار؟ هل يقولوا لا، لن يعيش معنا أحد في بيوتنا؟ رأينا أن الحل كان واقعا عمليا، وهو أن الأنصار استقبلوا إخوانهم المهاجرين في قلوبهم، يعني عن حب، مش كرم عربي، لا، ده واجب، عن حب، يحبون من هاجر إليهم، يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، فاستقبلوهم في قلوبهم قبل أن يستقبلوهم في بيوتهم، فتلاشت الأزمة من المجتمع وأصبح لا وجود لها، مفيش، لأن البيت الواحد من الأنصار كان يضم إليه المهاجر والأنصاري والمهاجرة والأنصارية، ويتقاسمون فيما بينهم الحياة. فلم يكن للأزمة صدى في المجتمع، الأزمة حلت عقدها بالإيمان وبالأخوة التي ترجمت ترجمة عملية. الأزمة الأخرى أزمة بطالة، هذا لأن المجتمع المكي مجتمع قائم على التجارة، رحلة الشتاء والصيف مجتمع تجاري، فليس مجتمع زراعي لأن مجتمع مكة واد غير ذي زرع، ما فيش إمكانية للزراعة. وبعدين هم كانوا بيأنفوا من الحرف والصناعات، يعني لما يكون عندهم حرف كل تجد الحرفيين رومي فارسي، المهم ان هم لا يأنفوا من الحرف والصناعة. إذن هو مجتمع اقتصاده قائم على التجارة رحلة الشتاء والصيف. هاجر إلى المدينة، المدينة مجتمع زراعي من الدرجة الأولى، اقتصاده مبني على الايه؟ على الزراعة، حدائق وبساتين ومزارع النخيل بتملأ البقاع، ما فيش حاجة غير كده. إذن المهاجرين لم يكن عندهم علم بالزراعة لأنهم لم يحترفوا بها. إذن في قطاع كبير من المهاجرين لا يجد عملا، والفرصة في المدينة مش موجودة ومتاحة. يا ترى كيف يصنع الأنصار؟ روى البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء الأنصار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا: يا رسول الله، اقسم بيننا وبين إخواننا النخيل. احنا هياخدوا نصف ملكية النخيل، متنازلين عن نصف امتلاكنا للأراضي، اقسم بيننا وبين إخواننا النخيل. فقال عليه الصلاة والسلام: لا، لم يرضى بهذا صلى الله عليه وسلم. فعرضوا طرح آخر، قالوا: يا رسول الله، فيعملوا معنا في حقولنا ونشركهم معنا في الثمرة. قال عليه الصلاة والسلام: أما هذه فبلى. يعني وافق على الطرح الايه؟ على الطرح الآخر، وهو أن يعمل المهاجرون في مزارع وبساتين الأنصار ثم يشاركوهم في الربح في نهاية العام. إذن السؤال هنا: لما لم يرضى عليه الصلاة والسلام بالعرض الأول، وهو أن ينزع ملكية نصف الأرض من الأنصار ليعطيها للمهاجرين عن رغبة وطواعية منهم؟ ذلك لأنه أراد أن يبني أمة قائمة على الاستعلاء والعزة والإباء، أمة لا تعيش على البطالة، أمة لا تستجدي أحدا، أمة لا تمد يدها إلى غيرها، أمة تأكل من زرعها وتركب من صنعها وتلبس من نسجها. هذه هي أمة العزة. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. والله أراد لأمتنا أن تكون أمة عزيزة تمسك براية قيادة البشرية لتكون في الصف الأول: كنتم خير أمة أخرجت للناس. يريد أن يربي أصحابه ألا يتكلوا على مشاعر الأخوة بينهم، بل عليهم أن يسعوا وأن يجتهدوا ويعملوا ويكدوا، ويعلموا أن شرف المؤمن في أن يأكل من عمل يده وعرق جبينه. فقال عليه الصلاة والسلام: ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده. وقال: وإن نبي الله داود كان يأكل من عمل يده. وقال: لأن يأخذ أحدكم أحبله فيحتطب خير له من أن يمد يده يسأل الناس أعطوه أو منعوه. وهذا ليس على مستوى الأفراد، بل على مستوى الأمة. ينبغي أن تكون أمة منتجة لا أمة مستهلكة. إذن النبي عليه الصلاة والسلام وهو يبني الأمة لابد وأن تختلط هذه المشاعر والأحاسيس في التربية، في بناء الجيل، في الإحساس بالعزة والارتفاع والكرامة وعدم الدونية وعدم الاستجداء. كل هذه معاني تخللت وتسربت وتشبعت بها قلوب أصحابه صلى الله عليه وسلم، فكانوا خير جيل عرفته البشرية. طراز لم يتكرر، تربى على يد النبي محمد عليه الصلاة والسلام. أخيرا، أزمة الماء العذب. حين دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، كان بئر الماء العذب في يد رجل من اليهود، بيحتكر السلعة، وبعدين بيحتكر أي سلعة؟ أنت بتتكلم عن الماء الذي قال فيه رب العالمين وجعلنا من الماء كل شيء حي، عصب الحياة لا يستطيع أحد أن يستغني عنه، يعني قوت ضروري لا يستطيع أحد أن يعيش دونه، وهو في يد من؟ في يد رجل من اليهود يرفع السعر متى شاء، يستغل حاجات الناس كما يشاء، حياته كذا. فالنبي عليه الصلاة والسلام وجد أن هذه أزمة كبيرة، فجمع أصحابه وخاصة الأغنياء لأن هم اللي موكول بهم حل الأزمة، فجمع أغنياء المسلمين وقال لهم من يشتري بئر رومة وله بذلك الجنة، صفقة رابحة، يشتري بئر رومة مبتغيا بذلك وجه الله وكف وسد حاجات المسلمين، الجانب الآخر الكفة الأخرى جزاؤه الجنة، يا لها من صفقة رابحة. فيسارع المعطاء صاحب السخاء والحياء عثمان بن عفان رضي الله عنه، ويبعث أحد غلمان عشان يساوم ذلك اليهودي. اليهودي عارف ثمن السلعة اللي موجودة في ايديه، وانه الجميع في حاجة اليه، سلعة لا يستغني عنها احد، لا الصغير ولا الكبير ولا الرجل ولا المرأة، الجميع سوف يأتي اليه لا محالة، وسوف يرضخ لشروطه ايا كان مطلبه. فالرجل الغلام عثمان رضي الله عنه كان ذكيا، فدخل على اليهودي وبدأ يساومه في شراء البئر، واليهودي بيرفض والغلام بيرفع الأسعار، سيدنا عثمان يعني قال له بأي ثمن، حتى ضاعف له ثمنها أضعافا مضاعفة على أن يشتري بها نصف البئر، يعني هيدفع أضعاف مضاعفة لثمن البئر في إيه؟ في نصف البئر. لكن اليهودي أمام جشعه وطمعه وشهوة نفسه قبل هذا العرض ووافق، وقع العقد مع عثمان بن عفان على أن تكون لعثمان يوما وله يوما، اليوم بتاع سيدنا عثمان يبيع للناس كما يشاء وبالسعر الذي يحلو له، اليوم التالي لليهودي يبيع كيف يشاء وبالسعر الذي يحلو له. فلما كان يوم عثمان رضي الله عنه قال للناس خذوا ما يكفيكم ليومين، ولم يأخذ منهم درهما واحدا، إنما جعلها صدقة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. فاشترى كل الناس حاجاتهم ليومين، فلما كان يوم اليهودي كسدت عليه بضاعته فلم يبع شيئا، فاضطر في آخر الأمر أن يبيعها كلها إلى عثمان رضي الله عنه. هذا هو، هذه عزة الإسلام. النبي عليه الصلاة والسلام لا يريد لأمته أن تكون لقمة عيشها أو شربة مائها في يد عدوها، هذا هو الذي ربى عليه النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه. والحل الآخر كمان حتى لا أنسى، أن النبي عليه الصلاة والسلام كان هناك سوق واحدة في المدينة، هي سوق يهود بنو قينقاع، يتعاملون فيها بالربا والغش والتدليس والخداع والمكر، فأراد عليه الصلاة والسلام أن يبني سوقا أخرى للمسلمين يتعاملون فيها بمبادئ الإسلام وأخلاقه وقيمه، فلا يحتكرون ولا يستغلون حاجات الناس ولا المستضعفين، ويوفرون للناس أقواتهم حتى يستطيع أن يهزم اليهود في ميدانه، عشان مش هم بس اللي يكونوا ملكين للتجارة في المدينة. إذن كثير من المهاجرين انصرف إلى العمل بالتجارة، والبعض الآخر الكثير انصرف إلى العمل في الزراعة، مستعذبين متاعب العمل في بناء مجتمع جديد، بناء أمة جديدة سادت العالم في أقل من 100 عام، شرقت وغربت، سادوا الدنيا وقادوا العالم ليس بالسيوف بل بمبادئهم وأخلاقهم ودينهم الذي تمثلوه واقعا عمليا في حياة الناس. السؤال الأخير حتى لا أطيل عليكم، كم عاش المهاجرون في دور الأنصار؟ عاش المهاجرون في دور الأنصار. الحقيقة إنه كثير من المهاجرين استطاعوا بعد العمل سواء في التجارة أو الزراعة أن يبنوا لأنفسهم بيوتا ويشكروا إخوانهم الأنصار ويذهبوا إلى بيوتهم، لكن بقيت بقية، لازال في بقية من المهاجرين، ليست بالكثيرة صحيح، لكن هم لم يستطيعوا أن هم يبنوا لأنفسهم بيوتا. يا ترى كم عاشوا، كم عاش المهاجرون في دور الأنصار، وكم احتملهم الأنصار في بيوتهم؟ وقبل أن أجيب عليك أسألك أو أسأل نفسي، كم أستطيع أن أتحمل أخي ابن أبي وأمي وأولاده في بيتي؟ كم سأتحمل؟ يعود عندي قد إيه؟ هتحمل قد إيه؟ طب يا ترى الشهر اللي هيقعدوا عندي، لأن مش هتحمل أكتر من كده، الشهر اللي هيقعدوا عندي كم خلاف سيحدث بين زوجي وزوجته وأولادي وأولاده مما يترتب عليه الخلاف بيني وبينه؟ أليس هذا حالنا، واقعنا؟ اعترفنا به أو استحيينا أن نعترف. الأنصار ظل المهاجرون معهم في بيوتهم 4 سنوات كاملة. يقول الإمام القرطبي: لما غنم المسلمون غنائم بني النضير، وغزوة بني النضير كانت في السنة 4 للهجرة، جمع النبي صلى الله عليه وسلم الغنائم أمامه أو الفيء، وجمع الأنصار والمهاجرين، ثم أثنى على الأنصار خيرا، شكرهم على صنيعهم وعلى حسن استقبالهم لإخوانهم المهاجرين، فإنه من لم يشكر الناس لم يشكر الله. أثنى عليهم خيرا، مشهد رائع في الاعتراف بالجميل، والصحابة الأنصار متأطئين رؤوسهم خجلين من ثناء النبي عليهم رضوان ربي وصلاته عليهم. ثم قال للأنصار: أنا أخيركم بين أمرين، هذا الفيء والغنائم اللي موجودة قدامي، إما أن أقسمها بينكم نصفين، يعني نصف المهاجرين ونصف الأنصار. في هذه الحالة سوف يظل المهاجرون معكم في بيوتكم، يعني المهاجرين اللي معاكم هيظلوا معكم في البيوت. والعرض الآخر هو أن نعطي الأموال كلها للمهاجرين ويخرجوا من دوركم، لأن ساعتها يقدروا يستقلوا بحياتهم. فيا ترى كيف كان رد الأنصار؟ قام سعد بن عبادة وسعد بن معاذ سيد الأنصار وقال: يا رسول الله، بل أعطي الأموال كلها لإخواننا المهاجرين. معنى هذا إنهم اختاروا العرض الثاني، لكن انظر المفاجأة، قال: يا رسول الله، بل أعطي الأموال كلها لإخواننا المهاجرين ويبقوا معنا في دورنا، ويبقوا معنا في دورنا. فهتفت الأنصار: رضينا وسلمنا يا رسول الله، رضينا وسلمنا يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام: اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار، والذي لا إله غيره، لولا صحة هذه الروايات لقلنا أن ذاك ضرب من خيال، بل هو الشيء المحال. قد تكون لا خيال، قد تقولون محال، لكني أقول لا محال لا خيال. إنهم جيل المصاحف، إنهم جيل المحاريب وآساد النبال، إنهم تربية محمد عليه الصلاة والسلام. بهذا بنى دولته صلى الله عليه وسلم. فمشاعر الحب بين الناس ليست ترفا، مشاعر الحب بين الناس ليست ترفا، الحب بينك وبين أهل بيتك ليس ترفا. غزوا ورووا شجرة الحب حتى تثمر في حياتكم حبا. لا أطيل عليكم، فالبر لا يبلى والذنب لا ينسى والديان لا يموت. إن الحمد لله نحمده ونشكره ونتوب إليه ونستغفره ونسأله من فضله العناية والرعاية والتوفيق والسداد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة، فتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. إلهي لا تعذبني فإني مقر بالذي قد كان مني، وكم من زلة لي في الخطايا وأنت علي ذو فضل ومني. إذا فكرت في ندمي عليها عضضت أناملي وقرعت سني، يظن الناس بي خيرا وإني لشر الخلق إن لم تعف عني. أيها الإخوة، في عهد الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه نزل بالبوادي والأمصار من حوله قحط شديد، حتى سمي ذلك العام بعام الرمادة في السنة 18 لهجرة النبي صلى الله عليه وسلم. أزمة ومحنة عمت المسلمين، يا ترى كيف تعاملوا معها وكيف كان المخرج منها؟ وانظر كيف كانت الأمة جسداً واحداً، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. كانت الأمة ساعتها كالبنيان يشد بعضه بعضاً، مجتمع قوي متماسك يشعر بآلام بعضه. في السنة 18 للهجرة، هذا تاريخ في التاريخ الإسلامي، عام الرمادة، عم القحط ونزل بالناس الجوع وكادت المواشي تموت جوعا. سمي عام الرمادة لأن الريح كانت تسفي ترابا كالرماد، وعمت هذه الكارثة البوادي والأمصار، حتى إن أهل البوادي والأمصار جميعا حملوا رواحلهم وحاجاتهم وأمتعتهم وتوجهوا إلى مدينة الرسول عليه الصلاة والسلام، علهم أن يجدون هناك حلاً لأزمتهم، إلى العاصمة، لأن المدينة كانت عاصمة الأمة ويقيم فيها الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وتحرك الناس أفواجاً أفواجاً إلى مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم. عمر رضي الله عنه ضرب القدوة من نفسه، فكان أول من يجوع وآخر من يشبع، كان طعامه ملح وزيت وخل. صعد المنبر فسمع الناس بطن عمر تقرقر من الجوع، فقال: يا بطن قرقر أو لا تقرقر، فلن تشبع حتى يشبع أطفال المسلمين. كيف تعامل مع الأزمة؟ هل رفعوا أيديهم ودعوا الله فحسب؟ الإسلام علمنا التوكل على الله. التوكل معناه أن له جناحان، جناح الأخذ بالأسباب، والجناح الآخر هو الاعتماد والتوكل على مسبب الأسباب سبحانه. لا يستغني أحدهما عن الآخر. هتقول: أنا متوكل دون أن تأخذ بالسبب، فأنت متواكل. هتأخذ بالسبب وتقول السبب هو اللي هيحل، فقد يعني جحدت الله حقه، وما قدر الله حق قدره. سيدنا عمر بن الخطاب يصدر أوامره فورا بإقامة معسكرات للاجئين. 60,000 تحركوا إلى مدينة الرسول، 60,000 من البوادي والأمصار، وهذا العدد في هذا التاريخ من عمر الزمن كان عددا ضخما، ما كانش عدد سهل. إن 60,000 يتركوا بواديهم وأمصارهم ويتحركوا إلى العاصمة، إلى مدينة الرسول عليه الصلاة والسلام، وعمر على قدر استطاعته يبني معسكرات للاجئين ويصنع لجال للعد والإحصاء، ولجال لإعداد الطعام، ولجال للتوزيع، وكان يحمل القصعة على ظهره ويمر بها بين الناس يطعمهم. لكن الشاهد في كل هذا هو إن سيدنا عمر رضي الله عنه حتى يقدم حلا لهذه الأزمة يبعث إلى الأمصار الإسلامية، فيبعث برسالة إلى عمرو بن العاص في مصر يقول له: يا عمرو بعد السلام، يا عمرو أتعيش أنت ومن قبلك منعما وتتركني هالكا ومن قبلي؟ فالعجل العجل، فالغوث الغوث، والعجل العجل، يعني ردك يأتيني فورا. ويبعث بمثلها إلى أبي عبيدة بن الجراح وإلى معاوية بن أبي سفيان بالشام وإلى البوادي والأمصار. تأتي الرسالة إلى عمرو بن العاص رضي الله عنه، فيجمع الناس ويقرأ رسالة عمر عليهم، فتبكي الجماهير. عمرو رضي الله عنه يبعث برسالة إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول له: يا أمير المؤمنين أبشر، الجواب ما تراه، قافلة محملة بالأقط والدقيق والسمن، أولها عندك في مدينة الرسول وآخرها عندي. يبعث إليه ب3000 بعير و20 سفينة في البحر محملة بصنوف الطعام والشراب و5000 كساء، يبعث بها إلى مدينة الرسول. أبو عبيدة رضي الله عنه يبعث 4000 راحلة محملة بصنوف الطعام. معاوية بن أبي سفيان يبعث 3000، وتأتيه من جهة أخرى 1000 بعير. مجتمع، أمة واحدة، جسد واحد متماسك. وبهذا انجلت الأزمة وحلت، لما أخذ المسلمون بالأسباب ودعوا رب الأسباب فامتلأت السماء غيما وحل الكرب عن المسلمين. وهذا هو سر قول النبي عليه الصلاة والسلام: مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. أنا هعيد فقرة قلتها تاني، وهي أن نصوص الوحي، هذا الحديث، كفيل بأن يجعل يحل كل مشكلات أمة. هذا الحديث وحده لو أن الأمة تطبقته على نفسها لكان كافيا لأن تستريح الأمة من عناء كبير، تستريح من عناء كبير ومن كأس صبر تتجرعه كالجسد الواحد. وأنا أضرب الدراسات الطبية حديثا بتقول مثلا، يعني لو أن هذه العين أصيبت، عملنا فيها عملية، كل أعضاء الجسد، الإيد والرجل والبطن والكلى وكل حاجة في الجسد ليها كمية مخصصة من الغذاء في الدم، كل عضو بيتنازل عن طواعية ورغبة عن جزء مما يأتيه ليبعث به إلى مكان الإيه؟ مكان الأزمة، العين المصابة اللي عاملة عملية، لأنها أحوج، لأنها أشد احتياجا. فحين ينضم الجميع يعزز هذه المنطقة تقوى وتتعافى. ماذا لو أن كل عضو من أعضاء الجسد، أنا ماليش دعوة والله، أنا الكمية اللي بتجيني مش هستغنى عن أي حاجة منها، بعد حين يا ترى ما الذي سيحدث لهذه العين المصابة؟ سوف تضمر وتتلاشى ويصبح الجسد جسدا بلا عين، جسد بعين واحدة. وهكذا هيكون مع كل عضو بقى. الرجل أصيبت، طيب تعاونوا معاها، لا أنا ما كل واحد حر ماليش دعوة، هيصبح الجسد بعين واحدة وبقدم واحدة والدراع، فيصبح جسدا مشوها، جسد أعور أعرج أبتر، كيف يعيش هذا الجسد؟ كيف يعيش؟ أتراه جسدا؟ لكن لو انضم الجميع كما بدأ هيتعافى هذا العضو ويتعافى هذا، يصبح جسد قوي. وهذا سر قول النبي عليه الصلاة والسلام: مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد. هذا المثل بتاع الجسد حطه تماما بتمام على الأمة. قد تكون بقى عوراء، برجل واحدة بإيد واحدة، كيف تواجه هذه الأزمات التي تعيشها؟ فأمتنا أحوج ما تكون لأن ترأب الصدع، تلم الشمل، تجمع الكلمة، توحد الصف، تتكامل فيما بينها أمة قوية عندها من الإمكانيات والطاقات وما وهبه الله لها في أرضها وفي تنضم وتتكامل فتصبح أمة واحدة كما خاطبها ربنا في كتابه: وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. عذرا للإطالة، في الجمعة ساعة إجابة، فنسأل الله تعالى أن تكون هذه الساعة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، ثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم لا تجعل لنا في هذا الجمع العظيم ذنبا إلا غفرته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا حاجة من حوائج الدنيا لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا يسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا ربنا فرج هم المهمومين، اللهم يا ربنا فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف جميع مرضى المسلمين. اللهم يا ربنا اجمع كلمة المسلمين، اللهم وحد بين صفوفهم، اللهم أصلح ذات بينهم، اللهم أصلح ذات بينهم، اللهم أصلح ذات بينهم، وألف بين قلوبهم يا رب العالمين، واحقن دماء المسلمين في كل مكان. اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان، احقن اللهم دماء المسلمين في سوريا وفي ليبيا وفي العراق وفي اليمن وفي فلسطين وفي كل مكان يا رب العالمين. واجعل اللهم بلدنا مصر سلما سلاما، أمنا أمانا، سخاء الرخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم احفظ مصر وأهلها من الفتن ما ظهر منها وما بطن، واحفظ اللهم سائر بلاد المسلمين، واحفظ اللهم سائر بلاد المسلمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم واشكروه يزدكم وأقم الصلاة.